بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 83 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 6 من شهر الله الحرام 39,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: الفائدة 29 بعد 100، أنواع التوسل. التوسل والوسيلة يراد بها أحد أمور أربعة. أحدها لا يتم الإيمان إلا به، وهو التوسل إلى الله بالإيمان به وبرسوله وطاعته وطاعة رسوله، وهذا هو المراد بقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. ذكر المصنف رحمه الله الفائدة 29 بعد 100، وهي في أنواع التوسل. والتوسل هو التقرب إلى الله تبارك وتعالى بما شرعه من الأعمال الصالحة، والوسيلة هي القربة. والتوسل من المسائل العظيمة التي كثر فيها الخلاف ووقعت فيها الشبه بين المسلمين بسبب الجهل أحيانا بمفهوم هذه الكلمة وهذا المصطلح، أو لعدم معرفة المشروع الذي شرعه الله عز وجل أن يتوسل به إليه. والوسيلة هي القربة. قال المصنف: التوسل والوسيلة يراد به أحد أمور أربعة. التوسل هو التقرب، والوسيلة هي القربة التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. ولا يتوسل إلى الله ويتقرب إليه إلا بما شرع، فإن هذه قاعدة شرعية دلت عليها الأدلة وذكرها العلماء، أن التقرب لله عز وجل لا يكون إلا بما شرع. وقال العلماء: ليس الشأن أن تعبد الله بما تحب، وإنما الشأن أن تعبد الله بما يحب. فليس من التعبد أن تعبد الله بما تشاء وتتقرب إليه بما تريد، ولكن العبد هو الذي تقرب لله بما يحب خالقه وما شرع له أن يتدين به. قال المصنف رحمه الله: يراد بالتوسل والوسيلة أحد أمور أربعة. قال: أحدها لا يتم الإيمان إلا به، وهو التوسل إلى الله بالإيمان به وبرسوله صلى الله عليه وسلم وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا النوع الأول من التوسل، وهو التوسل لله عز وجل بالإيمان به وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أن يؤمن العبد بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا. وهذا هو أصل التوسل المشروع، كما أن الإيمان له أصل لا يتحقق إلا به، فكذلك التوسل له أصل لا يتحقق إلا به. فأصل التوسل وركنه العظيم الذي عليه مدار أنواع التوسلات هو الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم والرضا بهذا الدين الذي شرعه الله لنا، وهذا مقتضى الشهادتين. عندما يدخل الرجل في الإسلام بهذه الشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذا هو إيمانه بربه وإيمانه بنبيه صلى الله عليه وسلم، يؤمن بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا أرسله الله إلينا، فهذا هو أصل التوسل. ولهذا قال المصنف: لا يتم الإيمان إلا به، ولا يتحقق الإيمان إلا بهذا التوسل، لكن هذا التوسل له أصل لا يتحقق إلا به، وهو أن يتوسل إلى الله بالنطق بالشهادتين، وأن يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، هذا أصل الدين. ثم بعد ذلك يتوسل إلى الله بالعبادات التي شرع، وهذه العبادات التي شرعها الله عز وجل على مرتبتين: مرتبة واجبة ومرتبة مستحبة. فالتقرب إلى الله عز وجل بالواجبات هو متحتم على كل مسلم، يترتب على هذا التوسل الثواب، ويترتب على تركه العقاب. وأما التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة كالنوافل التي شرعها الله عز وجل كالصلوات النوافل المشروعة بعد الصلوات الخمس كقيام الليل وصلاة الضحى والسنن الرواتب، وكذلك النفل المطلق، كذلك الصوم النفل والحج والعمرة يتنفل بهما، والصدقة النافلة، وسائر أعمال البر التي يتقرب بها إلى الله عز وجل بها على وجه التنفل، هذا مما يثيب الله على فعله ولا يعاقب على تركه، ولكنه مما يتوسل به إلى الله تبارك وتعالى. وهذا التوسل هو التوسل الحقيقي الذي يتقرب به إلى الله عز وجل، لأن بعض المسلمين يتوسل بغير وسيلة، ولربما سلك مسالك باطلة، يقول: نتوسل بهذا الأمر، كما قال المشركون: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. المشركون لما عبدوا الأصنام وعبدوا ما عبدوا من دون الله ما عبدوهم على أنهم آلهة وأن هذه الأصنام آلهة تخلق وترزق، ولكن قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يعني يتوسلون إلى الله بعبادتهم، ويتقربون إلى الله بما يصرفون لهم من العبادات التي يزعمون أنها تزلفهم إلى الله وتقربهم إلى الله، وهذا باطل، بل إن هذا مما يبعد عن الله، فإن الله عز وجل لم يجعل بينه وبين خلقه في العبادة وسائط. هذه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي من أنفع ما يكون للمسلم أن يعلم ذلك. قال: إن الله لم يجعل بيننا وبينه وسائط في العبادة، وإنما الوسائط بيننا وبين الله في التبليغ، يعني هذا الدين وهذا الإسلام ما عرفناه بأن سمعنا كلام الله مباشرة، وإنما عرفنا هذا بما بلغنا رسوله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن ربه. فالبلاغ للدين إنما عرفناه عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، سمع من جبريل وجبريل أوحى إليه رب العالمين وبلغنا نبينا صلى الله عليه وسلم، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نزل به الروح الأمين وهو جبريل على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم، ونبينا صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح للأمة وأدى الأمانة. فهؤلاء الوسائط بيننا وبين الله في التبليغ، وأما العبادة فإن الله لم يجعل بيننا وبينه وسائط في العبادة، بمعنى تصلي لفلان يبلغ، أو تدعو فلان ويبلغ، أو تنذر لفلان ويبلغ، إنما تعبد الله عز وجل، تدعو الله مباشرة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، والله عز وجل ينزل في كل ليلة نزولا عظيما يليق بعظمته وجلاله، لا نكيفه ولا نشبهه بنزول المخلوقين، وإنما على ما يليق بعظمته وجلاله، ينزل إذا بقي ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا فينادي عباده: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ما جعل الله بيننا وبينه وسائط في طلب الحاجات، لماذا؟ لأن الله سميع بصير، حي لا يموت. هؤلاء الرسل والأنبياء والصالحون يموتون، فكيف تموت الوسيلة وبعد ذلك يبقى الإنسان من غير وسيلة تقربه إلى الله؟ ما جعل الله لنا وسائل في العبادات إلا أن نتقرب لله عز وجل بما شرع. فالله حي لا يموت، كما قال الصديق رضي الله عنه: من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات عليه الصلاة والسلام، ومن كان يعبد الله فإن الله حي في السماء لا يموت. فليس بيننا وبين الله وسائط في العبادة، لا يحتاج أن تذهب لفلان تقول أدعو الله لي، وسأل الله أن يغفر لي، وسأل الله عز وجل أن يعطيني، أدعو الله مباشرة. وإن كان يجوز كما سيأتي في التوسل، يجوز أن يطلب من الرجل الصالح أن يدعو لمن طلب منه، ويجوز له أن تقول له استغفر لي، يعني أدعو الله أن يغفر لي، هذا جائز، لكن الأفضل والأكمل أن تدعو الله مباشرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وكان الصحابة رضي الله عنهم كبار الصحابة إذا سقط الصوت من يد أحدهم وهو على راحلته على ناقته فإنه لا يقل لمن بجانبه أعطني صوتي، ينزل من على ظهر الراحلة ويأخذ صوته ويرجع. فسئلوا عن هذا قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم عهد إلينا أن لا نسأل أحدا شيئا، يسألون الله مباشرة، وهذا من تمام التوكل والعبادة لله عز وجل. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، فهذا أكمل ما يكون. وإن كان يجوز يعني أن يطلب من الرجل الصالح الدعاء، وأما أن تصرف العبادة للصالحين، يذبح للصالحين ويدعو الصالحين ويطوف بقبور من يزعمون أنهم أولياء لله، بل حتى لو ثبت أنهم أولياء أو أنبياء لا يجوز أن يطاف بقبورهم ولا أن يذبح لهم ولا أن ينذر لهم، لأنهم خلق، لا يجوز أن تصرف العبادة للمخلوقين. العبادة حق الله، كما أن الله متفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة، فهو متفرد بالعبودية، العبودية له الله عز وجل، العبادة حق له، العبادة حق الله، لا يجوز أن تصرف لغيره، لأنه هو الخالق الرازق، لا يعبد إلا الخالق، لا تصرف العبادة لمخلوق. وكل ما صرف المسلم عن هذا الأصل العظيم وعن عبادته وعن توحيده فهذا نقص، لكن قد يصل الأمر إلى أن يقع المسلم في الشرك وهو لا يدري، بدعوى أنه يتزلف بمحبة الصالحين وهو يصرف لهم أنواع العبادة من دون الله عز وجل. فهذه قاعدة عظيمة مفيدة ونافعة، أن الله لم يجعل بيننا وبينه وسائط في العبادة. تصلي لله، تدعو الله، تسجد لله، تركع لله، تطوف لله، تذبح لله، كل العبادات الظاهرة والباطنة تصرف لله عز وجل. قال رحمه الله: وهذا هو المراد بقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. يا أيها الذين آمنوا، هذا خطاب للمؤمنين الذين دخلوا في أصل الإيمان، اتقوا الله بالعمل بطاعته وبتجنب المعاصي، اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. ابتغوا، اطلبوا، واسعوا واجتهدوا في طلب الوسيلة، والوسيلة هي القربة، الوسيلة هي القربة. فهذا أمر من الله عز وجل يأمر فيه عباده بأن يبتغوا الوسيلة وأن يطلبوا الوسيلة، والوسيلة هي العبادة لله عز وجل. ولا يعبد الله إلا بما شرع، لا نعبد الله بعقولنا ولا بأهوائنا ولا بما وجدنا عليه آباءنا وأجدادنا ولا بما نراه في الناس. العبادة توقيفية كما قال العلماء. ما معنى توقيفية؟ يعني موقوفة على النصوص. لا يجوز لأحد أن يستحسن بعقله أو يرى شيئا فيقول والله لو عبدنا الله بهذا الأمر. الدين ما شرع الله عز وجل، الدين شرع من الله، فلا يجوز لنا أن نحدث أمورا جديدة محدثة يستحسنها الناس. بهذه المناسبة وبمناسبة دخول السنة الهجرية، بدخول محرم، هناك أمور أحدثت، أحدثها بعض المسلمين يريدون بها الخير، يريدون بها تقرب إلى الله، فاستحسنوا بعقولهم بعض المسلمين، قال نصوم أول يوم في السنة وآخر يوم، يعني آخر يوم من ذي الحجة ونصوم أول يوم من محرم. يعني هذا بأي شيء؟ استحسنوا بعقولهم. لو عرضنا هذا على العقول نقول والله شيء طيب جميل، يبدأ الإنسان سنته بصوم ويختمها بصوم، آخر يوم من السنة وهو آخر يوم من ذي الحجة وأول يوم من السنة الجديدة أول يوم من محرم، هذا لو عرضناه على العقول جميل، ما أجمل من أن يختم، يبدأ سنته بصيام ويختمها بالصيام. لكن لو عرضته على الشرع بدعة، بدعة محدثة ما أنزل الله بها من سلطان، والله عز وجل حكيم عليم. لو علم أن هذه عبادة وأنه يحبها لشرعها، لم يشرعها الله. إذن لا نستحسن شيئا جديدا، والاستحسان لا ينتهي. ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله: من استحسن فقد شرع. إذا استحسن شيء في الدين قال والله هذا أحسن، لو فعلت كذا أحسن، فقد شرع. الدين ليس هو مكان للاستحسان. يأتي بعض الناس يقول والله لو قرأنا بعد كل صلاة يعني الفاتحة، كما نقرأ آية الكرسي والمعوذتين والإخلاص نقرأ الفاتحة أيضا، هذه بدعة. لماذا شرع لنا قراءة هذه الآيات أو هذه السور ولم يشرع لنا هذا؟ هذا دين الله. بعض الناس يقول الفاتحة عندما يذكر الميت يقول نقرأ الفاتحة على روحه، هذه بدعة. عندما ينام يقرأ الفاتحة، هذه بدعة. كيف عرفنا أنها بدعة؟ لأن هذا الدين توقيفي، لا نعبد الله بما نستحسن العقول، بما تستحسنه العقول، لأن هذا الاستحسان لا ينتهي. ولهذا الآن يدرك الناس بما عرفوا من الدين، لو أن رجلا قال الصلوات خمس ما بين الظهر إلى ما بين الفجر إلى الظهر، هذا وقت طويل، والآن الناس بخير والأمور متيسرة والنقل موجود، لو أحدثنا صلاة سادسة نصلي لها نجتمع لها وقت الضحى ونسميها صلاة الضحى ولكن نلحقها بالمكتوبات. ما حكم هذه الصلاة السادسة؟ بدعة محدثة يأثمون عليها لأن الله لم يشرع ذلك. فإذا الدين ليس هو بالاستحسان، الدين تعبد لله عز وجل، بل إن الله يبتلي عباده بالأمر والنهي. وأنا أذكر لكم شاهدا دائما أذكر به طلاب العلم يدل على أن هذا الدين ليس العبرة بأن تفعل ما تهوى النفس. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما ثبت في الحديث الصحيح قال: لن يدخل النار رجل شهد بدرا والحديبية. بدر والحديبية من شهد إحدى الموقعتين دخل الجنة. لماذا؟ يوم بدر خرج الصحابة رضي الله عنهم يريدون عير قريش ولم يكونوا على استعداد للقتال، فأمروا بالقتال عن غير استعداد، واستشارهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أمرهم. قام خطيب المهاجرين، خطيب الأنصار، وكلهم سمعوا وأطاعوا وقاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحصل لهم النصر العظيم. فاستجابتهم لأمر الله خرجوا لا يريدون القتال فأمروا به، فغلبوا أهواءهم وقاتلوا فحصل لهم هذا الخير. يوم الحديبية ليس هناك قتال وليس هناك جهد بدني، ولكنهم خرجوا في قوة ومنعوا من البيت وكانوا في رغبة أن يقاتلوا. كان عمر يراجع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر فنهوا عن القتال واستجابوا لأمر الله وحصل لهم هذا الأجر العظيم مع أنهم لم يقاتلوا. هذا دليل على أن العبرة ليس بأن تقاتل أو لا تقاتل، ليس بأن تبذل جهدا أو لا، وإنما العبرة امتثال لأمر الدين. شاهد آخر، النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أمر أصحابه بعد أن طافوا وسعوا أن يتحللوا وأن يجعلوها عمرة، وأمرهم أن يصيبوا النساء. هذا الأمر الآن فيه شهوة ويتحللون من إحرامهم ويستبيحون كل ما حرم عليهم في حال الإحرام ويصيب النساء، يعني هذا شيء محبب للنفوس. لكن الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا في رغبة عظيمة في الخير عز عليهم هذا الأمر وشق عليهم، وقال بعضهم: نذهب إلى عرفة وذكورنا تقطر من المني. فظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يترخص لهم وأنه هو أراد أن يأخذ بالعزيمة، فلما استشكلوا هذا الأمر قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أني سقت الهدي لتحللت ولجعلتها عمرة. ثم بادروا إلى التحلل، يعني هذا الأمر الآن أهون عليهم من البقاء على الإحرام، لكن أجروا أجرا عظيما لما استجابوا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا الدين هذا يبتلين الله عز وجل فيما يأمر وينهى. في رمضان نحن مأمورون بالصوم ويحرم علينا الفطر، فإذا دخل شوال أول يوم من شوال يجب الفطر ومن صام فهو آثم. بعض الناس يقول: نواصل أيام احتياط لرمضان ونواصل يوم العيد، أنا أردت أيامي كلها تكون صيام. قل: أنت آثم بهذا. الدين ليس العبرة أن تعبد الله بما تحب أو بما فيه مشقة عليك، هذا دين. اليوم تأمر بالصوم فتصوم، وغدا تؤمر بالفطر فتفطر، أنت الآن تؤمر بالقتال فتقاتل، وتؤمر بالكف عن القتال فتمتنع. يأمرك ولي الأمر بشيء قد يخالف هوى النفس فأنت تؤجر في طاعتك. ولهذا بايع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره. ما معنى المنشط والمكره؟ أحيانا الإنسان ينشط لشيء وأحيانا يكره، لكن إذا استجاب لأمر الله يسمع ويطيع في المنشط والمكره. إذا أمر بالقتال قاتل، إذا أمر بالكف كف، إذا أمر بهذا الفعل فعل. هذا هو الدين، دين رب هذه النفوس على السمع والطاعة، طاعة لله وطاعة لمن أمرك الله بطاعته. ممن أمر الله بطاعتهم طاعة الوالدين، ممن أمر الله بطاعتهم طاعة ولي الأمر. وهكذا يبقى المسلم في هذه الحياة وقد تربى على السمع والطاعة، ولم يتربى على التمرد وأن يستحسن بعقله وبهوى نفسه، وإنما هو خاضع لأمر الله عز وجل. إذن هذا هو الدين، أن تعبد الله بما شرع، وأن تكف عما نهى الله عنه، وأن لا تستحسن بعقلك شيئا. الدين شرع لله، ليس لنا أن نعبد الله بشيء لم يشرعه الله عز وجل. اتباع ما أوجبه الله نفعله على سبيل الوجوب، وما شرعه الله على سبيل النفل نجتهد في التقرب إلى الله بما نستطيع، ولا نشدد على الناس نوجب عليهم النوافل. حتى في التربية بعض الناس يوجب على أبنائه المستحبات ويعاقبهم على ذلك، هذا لا يجوز. لا يجوز أن تضرب الابن على قيام الليل، ولا أن تضربه على صلاة الضحى، ولا على صيام الاثنين والخميس، لأن هذه نوافل الله شرعها ولم يرتب العقوبة عليها. وأنت عبد لله تراعي هذا الدين، لا تعاقب من لم يأمر الله بعقابه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فالصلاة الواجبة يضرب عليها، أما المستحبات لا يعاقب عليها. إذن هذه هي الوسيلة التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، وهو أن يتقرب إلى الله بما شرع لا بما نحب ونستحسن. نعم. قال المصنف رحمه الله: والثاني التوسل إلى الله بطلب دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، وطلب المؤمنين بعضهم بعضا أن يدعو لهم، فهذا تابع للأول ومرغب فيه. قال: الثاني التوسل إلى الله بطلب دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، وطلب المؤمنين بعضهم بعضا أن يدعو لهم. هذا نوع من أنواع التوسل، وهو يعرف عند العلماء التوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح. في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان بعض الصحابة يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، وبعد موته لا يجوز أن يؤتى لقبره ويقال: يا رسول الله ادعو لنا أو استغفر لنا، لأن هذا من شرطه كما قال العلماء طلب الدعاء أن يكون حيا، هذا الذي تطلب منه الدعاء، وأن يكون حاضرا. لا تكون في بلد وتزعم أن فلان ولي من الأولياء يسمع كلامك وأنت في أقصى بلاد الأرض. إذا كان حاضرا حيا سميعا يجوز، رجل صالح تقول: يا فلان إني لأحسب أنك على خير فادعو الله لي، هذا لا بأس به. ولكن الأفضل من ذلك أن تتوجه إلى الله ولا تسأل مخلوقا، لأن الله أرحم بك من كل أحد. توجه إلى الله. توسل كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله على ثلاثة أنواع. النوع الأول وهو أعظمها، وهو التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته. قال: وهذا توسل الأنبياء والرسل، توسل إلى الله بأسمائه وصفاته، كأن تقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يدعو الله ويتوسل إليه بصفاته: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، كما ورد في الاستخارة. وهكذا التوسل إلى الله في كل مقام بما يناسب مقام الدعاء. تقول: يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، يا قوي انصرني، وهكذا. وهذا أفضل يعني مراتب التوسل، أن يتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته. النوع الثاني التوسل إلى الله بالعمل الصالح، أن يتوسل إلى الله بالعمل الصالح، مثل ما جاء في قصة أصحاب الغار الذين انطبقت عليهم صخرة وسدت عليهم الطريق، فقال قائلهم لا ينجوكم اليوم إلا أن تتوسلوا إلى الله وتدعوا الله، فتوسلوا إلى الله بأعمالهم الصالحة كما جاء في الحديث، فخرجوا من هذا الغار باستجابة الله لهم. هذا توسل إلى الله بالأعمال الصالحة، تقول اللهم إن كنت تعلم أني محافظ على الصلاة وأني مؤدي لحقوق الوالدين وأني مؤدي لحقوق ولاة الأمر فاستجب لي في كذا أو أعطني كذا. هذا جائز أن يتوسل إلى الله بالعمل الصالح، ومن ذلك أن يتوسل إلى الله بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم عمل صالح، تقول اللهم إني أتوسل إليك بإيماني برسولك صلى الله عليه وسلم وبحبي لنبيك صلى الله عليه وسلم، هذا توسل إلى الله بالعمل الصالح. والنوع الثالث هو التوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح، كما ذكر المصنف هنا توسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح في حياته عندما يكون حاضرا. وأما التوسل إلى الله بغير ذلك فإن هذا غير مشروع، هذا هو التوسل المشروع، والعبادات توقفية، وكل ما سوى المشروع فهو محدث، كما دل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم. قال المصنف رحمه الله: الثالث التوسل بجاه المخلوق وذواتهم، مثل قوله اللهم إني أتوجه إليك بجاه نبيك أو نحوه، فهذا قد أجازه بعض العلماء ولكنه ضعيف، والصواب الجزم بتحريمه، لأنه لا يتوسل إلى الله في الدعاء إلا بأسمائه وصفاته. نعم، هنا ذكر نوعا يعني يلحقه بعض الناس بالتوسل، وهو ليس بتوسل شرعي، وهو التوسل بجاه المخلوق، كالتوسل لله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول قائلهم اللهم إني أتوسل إليك بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر المصنف أن هذا أجازه بعض العلماء، حقيقة ما أجازه بعض العلماء العارفين العالمين بالسنة، وإنما أجازه بعض العلماء الذين اشتبه عليهم الأمر، وإلا هذا في حقيقة هو توسل بدعي بلا نزاع بين العلماء، فهذا ليس بتوسل شرعي لا من حيث النظر والعقل ولا من حيث الشرع. من حيث النظر والعقل، الإنسان عندما يتوسل إلى الله يتوسل الله بعمله الصالح بأسمائه وصفاته، أما جاه النبي صلى الله عليه وسلم هو له، كيف تتوسل إلى الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا مثل أن يقول إنسان اللهم أني أسألك باستقامة فلان، استقامة فلان له ليست لك، أو تقول أسألك بصلاة فلان، صلاة فلان له وجاء فلان له هو الذي ينتفع به، فليس هذا توسل يعني صحيح لا من حيث العقل، لأن الإنسان يتوسل إلى الله إما تتوسل إليه برحمته وصفاته العظيمة، أو تتوسل إليه بإيمانك وبعملك الصالح، أو تتوسل إليه بأن يطلب أحد الصالحين يسأل الله أن يغفر لك وأن يستجيب لك. أما تتوسل إلى الله بجاه رجل صالح أو بجاه النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا مخالف للعقل أصلا، مع مخالفته للشرع، لأنه لم يثبت في الشرع أن الله شرع لنا أن نتوسل بجاه أحد من الصالحين، لا من الأنبياء ولا من المرسلين ولا من الأولياء الصالحين، لأن جاه الصالحين لهم، فما شرع لنا هذا التوسل، وإنما التوسل الصحيح كما تقدم أن تقول اللهم إني أسألك بإيماني بنبيك صلى الله عليه وسلم وبحبي لنبيك صلى الله عليه وسلم وباتباعي لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، هذا عملك الصالح. أما جاه النبي صلى الله عليه وسلم هو له، وبعض المشغبين يلبس يقول هؤلاء ينكرون جاه النبي صلى الله عليه وسلم. معاذ الله من أنكر جاه النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته العظيمة عند الله فهذا كافر. فالعلماء عندما يمنعون من هذا التوسل لا ينكرون أن جاه النبي صلى الله عليه وسلم عظيم وأن منزلته عظيمة، بل يقرون بأنه سيد ولد آدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كذب بهذا فقد كفر. لكن لا يجوز أن تتوسل تقول اللهم إني أسألك بجاه سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، لأن هذا جاهه له. وأما ما يروى من الحديث سلوا الله بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، هذا أجمع العلماء على أنه حديث موضوع ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كذب الوضاعين. فلا يجوز لمسلم أن يعبد الله بحديث موضوع. ارجع إلى كلام العلماء المحققين في السنة تجد أنهم يحكمون على هذا الحديث بالوضع. فهذا توسل بدعي، لا يجوز أن يسأل الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ولا بجاه غيره من الصالحين. نعم. قال المصنف رحمه الله: الرابع التوسل في عرف كثير من المتأخرين، وهو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم والاستغاثة به، فهذا من الشرك الأكبر، لأن الدعاء والاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله عبادة، فتوجيهها لغير الله شرك أكبر، والله أعلم. ثم ذكر النوع الرابع وهو ما زعم أنه من التوسل وهو أشد من الأول، يعني وهو التوسل إلى الله بصرف شيء من العبادة لغير الله عز وجل، كالاستغاثة بالأموات والاستغاثة بالصالحين في قبورهم، صرف العبادات لهم. وهذا حقيقة قول المشركين: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ولهذا قلت في بداية الكلام أن هذا التوسل أشكل على المسلمين بسبب جهلهم بمفهوم التوسل، حتى أدخل الشرك الأكبر في مفهوم التوسل الذي هو العبادة. التوسل هو التقرب، والوسيلة هي العبادة التي أمر الله بها في قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. فالله لا يأمر بالشرك ولم يدعو الناس إلى الشرك، بل إن الله عز وجل نهاهم أعظم نهي عن الشرك. فكيف يدخل بعض المسلمين الاستغاثة الشركية في التوسل؟ هذا شرك. ولهذا فنقول إن التوسل منه ما هو مشروع، ومنه ما هو بدعي، ومنه ما هو شركي. فالتوسل المشروع هو التوسل بالأنواع الثلاثة: التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، وهذا أعظم أنواع التوسل، والتوسل إلى الله بالعمل الصالح وهذا دونه في الفضل، والتوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح بأن يطلب من الرجل الصالح أن يدعو له، وهذا جائز وإن كان غيره أولى منه. كل هذا مشروع. والتوسل البدعي أن يدعو الله، يتوجه إلى الله بالدعاء، لكن يجعل وسيلة ليست شرعية. قل أسألك بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ليس بشرك لأنه يدعو الله، لكن يجعل وسيلة ليست بوسيلة، توسل إلى الله بغير ما شرع، فهذه بدعة. وأما النوع الثالث فهو الشركي، وهو أن يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله أو يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله، يقول هذه وسيلتي عند الله وهذا الأمر توسل به إلى الله، هذا صنيع المشركين. إذن الوسيلة هي أعظم ما يتقرب به إلى الله، وهي العبادة، والعبادة إنما شرعها الله، فلا نتوسل إليه ولا نتقرب إليه إلا بما شرع. وليحذر المسلم من التوسل البدعي، ويكون على حذر أعظم من التوسل الشركي، لأن هذا راجع على بعض المسلمين وصدقوا بهذه الشبه. ويجب على المسلمين أن يتفقهوا في دين الله وأن يضبطوا هذه المسألة، وهي مسألة التوسل، لأنه كم دخل الشيطان على المسلمين ولبس عليهم في دينهم بهذه الشبهة وبهذه الحيلة، أن هذا الشرك توسل وأن البدع توسل، وهذه أمور لم ينزل الله بها من سلطان وإنما هي أمور محدثة. التوسل عبادة شرعه الله عز وجل، ولا نعبد الله تبارك وتعالى إلا بما شرع. نتوقف عند هذا، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: كثير من الإخوة حفظكم الله بل من طلاب العلم انشغلوا بهذه الفتن حتى أصبح ليلهم ونهارهم، وأصبحت شغلهم الشاغل، وهم يتابعونها وينشرونها في مواقع التواصل حتى ولو لم تكن صحيحة. وكما قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. فهل من كلمة حفظكم الله؟ قبل الإجابة على السؤال وأدى التنبيه إلى أن غدا الثلاثاء والأربعاء إن شاء الله سيكون إجازة أسبوعية يعني لنا جميعا كما تعودنا على هذا في الدروس يعني عبر السنة الدراسية، وليكون أيضا إجازة للطلاب، ونستأنف الدرس يوم الخميس، وستكون هذه الإجازة أسبوعية. بالنسبة للإجابة على السؤال، أولا المسلم مأمور بأن يشتغل بما ينفع وتجنب ما لا ينفع، حتى ولو كان هذا الذي يتناقل صحيح، إذا كان الإنسان غير مخاطب به فلا يشتغل به. ولهذا أنا أنصح إخواني حتى الأخبار والإغراق في سماع الأخبار ومتابعة السياسة كما يقولون، أنا أرى أن المسلم ينبغي له أن يشتغل بما ينفعه، ولا بأس أن يسمع شيئا يسيرا يعرف به ما يعيش فيه من هذا الزمان. وأما أن يكون متابع للأخبار وكأنه رئيس دولة، هذا ما أمر به. يعني حتى إن بعض يعني المحللين يقول إن بعض كبار رؤساء الدول ما يسمعون الأخبار التي يسمعها العامة. لماذا؟ لأن وقتهم ضيق. ويقال إن بعض المسؤولين الكبار لعله في أمريكا يقال تلخص له أخبار العالم فيما لا يزيد عن 10 صفحات، لأن ما عنده وقت، 10 صفحات يطلع على الأخبار ويكتفي بها، لأن وقتهم يرون أنه أثمن من أن يضيع في متابعة نشرات الأخبار. بعض العام الآن كأنه رئيس دولة يسمع نشرات الأخبار كلها متى ينتهي منها الليل والنهار، ويشوش ذهنه ويتحسر كل ما سمع خبر. إذا وما أكثر ما نسمع من الأخبار التي هي مؤذية لما ينتهك من أعراض المسلمين والاعتداء عليهم، وإذا بالإنسان يتحسر من غير فائدة وهو حزين من غير ثمرة. فهذه الأمور هي لا تعنينا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ما معنى من حسن إسلام المرء؟ يعني الإسلام كما قال ابن رجب: من الناس من يحسن إسلامه ومن الناس من لا يحسن إسلامه. ولهذا كانوا يذكرون قديما في التراجم: فلان أسلم وحسن إسلامه. ما معنى حسن إسلامه؟ استقام على الدين. وبعض الناس يسلم ولا يحسن إسلامه لأنه مشغول بالفتن. فهذه الأمور متابعة الأخبار والإغراق في ذلك، هذا يشغل الإنسان عن عبادته، يشغله عن العلم، يشغله عن كثير من الأمور. وكان العلماء قديما ما كانوا يتبعون هذا، حتى قيل إن ابن رجب رحمه الله في زمنه كان لا يعرف أهل زمانه، يعني ما كان ابن رجب يعرف الناس والوجهاء وماذا يفعل، لأنه كان مشغول بالعلم. وكان كثير من أهل العلم لا يكاد يعلم يعني ما يدور في العالم، لأنه غير معني بهذا وغير مخاطب بهذا الأمر. ومع هذا نقول التوسط مطلوب، كون الإنسان يطلع على الأشياء المهمة ويكون مصدره في هذا ما يعلن في بلاده، لا يتلقف الأخبار من هنا وهنا، يكفينا ما يعلن في بلادنا من الأخبار الصحيحة الصادقة. وأما تلقف الأخبار وأن نعرف أخبارنا من أعدائنا ويدسون لنا من الفتن والكذب ويأتي من المسلمين من يصدقهم، هذه فتنة. الأمر الآخر أن كثير مما يتناقل هو ليس بصحيح أصلا، وأصبح هذا الإعلام الآن يعني هو كما يقال أشبه بمزبلة، كل يلقي فيها. يعني حتى في القديم كانت وكالات الأنباء كانت تسأل عنها دول، كل وكالة أنباء مسؤول عنها دولة. الآن ما هناك دول، هناك أفراد، كل من يسمونها تغريدة أو رسالة، كل من أراد أن يكذب نزل رسالة وقال فلان فعل وفلان قال، ثم بعد ذلك اكتشف الناس أنك كذب. إلى متى نعيش في هذه الفتن؟ فهذه أمور الآن شغلت الناس وكثر تناقل الناس لها، والمشكلة أن بعض الناس إذا وقف على هذه الأشياء يعني نشرها، لأن الوسيلة السهلة يسمونها قص ولزق، ويأخذ ويرسل للناس، ولربما أرسل رسالة في الجوال كله، وتنتشر هذه الفتنة عن طريقك، فتكون معينا على نشر هذا الكذب، معينا على نشر هذه الكذب وعلى هذه الفتن. فعلى المسلم أن يضبط هذا الجهاز، وأن نضبط هذه الوسائل، وأن نجعلها مسخرة في خدمة العلم. حتى بعض الرسائل التي يدعى أنها رسائل دعوية، يأتيك حديث وهذا الحديث موضوع أو ضعيف ويسعى بعض المسلمين في نقله، تأتيك كلمة عن عالم لم تتثبت منها لا تنقلها حتى تعلم أن هذا العالم أفتى بكذا وقال بكذا، الكلام يبتر أحيانا ويؤخذ من بين السطور كما يقال. فلا بد من ضبط هذه الأمور، وأن يكون هم الإنسان هو طلب العلم الشرعي عن طريق الكتب، وعن طريق لا بأس أيضا بالوسائل الحديثة، لأن هناك موسوعات إلكترونية جمعت فيها الكتب، مثل هذه الموسوعة المباركة الشاملة، يعني التي جمعت الكتب، وأصبح طالب العلم بين يديه متناول هذه الكتب يأخذ وينتفع وهو على مكتبه، لا يقوم كما كنا نفعل قديما، يعني كان الباحث وطالب العلم يتنقل بين مكتبته من رف إلى رف، ولربما ارتفعت الكتب فأتى بسلم وارتفع وأخذ الكتاب، ولربما لم يجد الكتاب في مكانه، كان جهد جهيد في الوصول للكتب والوصول إلى المعلومات فيها. الآن أصبح الكتاب أمامك في الجهاز، وتأخذ منه وتنقل في بحثك وتحقق المسائل. خير عظيم فتح علينا فتح لم يفتح على من قبلنا بهذه الوسائل، لكن هل نستفيد من هذه الوسائل في الخير أو يشتغل الإنسان بهذه الفتن؟ فينبغي للمسلمين أن يضبطوا هذه الأمور، وإلا والله إننا لفي فتنة عظيمة في الدخول في هذه الأشياء. والمصيبة أن من دخل في هذه الوسائل لا يشعر بالوقت، تمر الساعات الطوال، الساعة تلو الساعة وهو لا يشعر. حتى الآن أصبح الناس يشكون من الأمراض النفسية وأمراض العيون وفقرات الظهر وفقرات الرقبة، لأنه يبقى ساعات لا يشعر بنفسه كأنه مخدر أمام الجهاز. فهذه فتنة، يجب أن ندرك أن هذا من كيد الأعداء لنا، وأن ننتفع بهذه الوسائل فيما يعني شرع الله لنا. وأما التوسع في ذلك فإن الناس سيندمون وسيغبنون يوم القيامة، هو يوم التغابن، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. هذا الفراغ يجب أن يستثمر في طاعة الله، والصحة تستثمر في طاعة الله. ولا يسعى المسلم لنقل الفتن والكلام في أعراض المسلمين والطعن في ولاة الأمور، فلان قال وفلان فعل، وما يكون بين الدول من الخلافات ومن الأمور، هذه لا تعنينا. الذي يعنينا السمع والطاعة، دخول في هذه الأمور ليس مما يعنينا وليس مما خطبنا به. نحن مخاطبون بدين الله وبشرع الله وبالسمع والطاعة لولاة الأمور. نعم. حسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل جاء شيء عن، يقول هل جاء من أحد من أهل العلم رحمهم الله أنه أجاز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا لا أعلم أحدا من أهل السنة والجماعة من العالمين بالسنة يجيز ذلك، لكن فيه بعض العلماء كما ذكر الحافظ بن رجب رحمه الله في كتاب له سماه ورثة الأنبياء في شرح حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، وذكر أن العلماء على أقسام، قال علماء بالله وعلماء بالشرع، جمعوا بين العلم بالله والعلم بالشرع، فهؤلاء أئمة كبار. وهناك علماء بالله يسمون بالعارفين ولهم يعني مراقبة عظيمة لله، لكن لديهم نقص في باب التعبد وفي اتباع السنة. وهناك علماء بالشرع يعرفون الحلال والحرام والصلاة والزكاة والصوم، وهم ما يعرفون بالفقهاء، لهم مصنفات عظيمة، لكن لديهم أحيانا خلل، ولا أقول كلهم، لدى بعضهم خلل في باب الاتباع. فتجد مصنفا في باب الفقه يذكر التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لخفاء العلم عليه، لكن لن تجد مصنفا كالمصنفين الكبار في السنة والاتباع كالإمام أحمد والإمام مالك والشافعي وكذلك الإمام أبو حنيفة أنهم يجيزون هذه الأمور، بل ولا أصحابهم الذين تلقوا العلم عنهم. وإنما هذه شاعت في بعض كلام المتأخرين من بعض الفقهاء الذين تدخل عليهم الشبه بحسب قصورهم في هذا الباب. نعم. سلامكم الله. يقول السائل: لماذا القسم الثالث الذي ذكره المصنف بدعي، توسل بدعي؟ إذا كان المقصود التوسل بالجاه بدعي، لأن البدعة لها حقيقة غير الشرك. في الحقيقة أن ينبغي للمسلم وخصوصا طلاب العلم أن يفرقوا بين هذه الأمور. مثل الآن البدعة والشرك، ما حقيقة البدعة وما حقيقة الشرك؟ لا بد لطالب العلم أن يفرق بين هذه الأمور. أنا أذكر الفرقان بين هذه المسائل بعبارة موجزة. الآن عندنا سنة وبدعة وشرك. السنة أن يعبد الله بما شرع، وهذا هو الذي ينبغي أن يكون. البدعة أن يعبد الله بغير ما شرع، والشرك أن يعبد غير الله. يعني لاحظنا الآن الفرق بين السنة والبدعة. السنة أن يعبد الله بما شرع، البدعة أن يعبد الله بغير ما شرع. ولهذا تلاحظ أن المبتدع قد يكون مسلما فيعبد الله، يقول يا الله اللهم، يسأل الله، لكن بأي شيء يتوسل إليه؟ فإن توسل إليه بوسيلة شرعية فهو عابد لله بالسنة، وإن توسل إليه بوسيلة غير شرعية فهو عابد لله بالبدع. هذه بدعة. مثل يقول اللهم إني أسألك بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه بدعة لأنه عابد لله. ولكن لو قال يا رسول الله اقضي حاجتي واشفي مريضي والعياذ بالله، هذا شرك، لأنه عبد غير الله، توجه بدعائه إلى غير الله. فلا بد أن يفرق بين هذه المسائل وتضبط هذه المسائل، لأن حتى الخلافات لا بد أن نفرق بين البدعة والشرك حتى لا نظلم الناس. المبتدع نقول مبتدع، لا نقول هو مشرك خارج من الدين. ففرق بين من يقول اللهم إني أسألك بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه بدعة ليس بشرك. ومن قال يا رسول الله توجه إليه بالدعاء بعد مماته عليه الصلاة والسلام، فإن هذا عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوجه إليه بالدعاء الذي هو أجل العبادات. أثابكم الله. يقول السائل: حفظكم الله، ابتلينا بهذا الزمن بسبب ابتعاد الناس أو فئام من الناس عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: ونجد تخلي الآباء عن مسؤوليات في تربية أبنائهم وصيانتهم من الأفكار الهدامة، وبمقابل ذلك أو بسبب ذلك وصل بعض الأبناء إلى العقوق أو إلى درجات من العقوق لم نعرفها فيما سبق، فهل من كلمة توجيهية؟ لا شك أن الآباء عليهم مسؤولية عظيمة، وهو تربية الأبناء وحمايتهم من هذا الإعلام. هذه الأمور التي حدثت في الناس يعني من أعظم أسبابها الإعلام، لأن هؤلاء الأبناء يسمعون ويرون ويطلعون على الوسائل التي يرون فيها العقوق، يرون فيها الجرائم، يرون فيها الخروج على ولاة الأمر، حتى يقال أن هناك مواقع تعلمهم السرقة، تعلمهم التزوير، تعلم السحر، يعني فتن مسلطة على أبنائنا. فإذا كان لا يراقب هذا الأمر ويترك الأبناء يعني عرضة لهذه الفتن، فكيف بعد ذلك نتعجب من وجود يعني هؤلاء الأبناء الذين يعني نرى منهم هذه الأمور؟ حتى إن بعض الآباء صرح وأعلن أن أحد أبنائه جاءه يبكي يوما من الأيام فقال له لما؟ قال يا أبتي إني دخلت موقع فأصبح يلقنني. قال كيف تقتل والدك؟ قال وأنا الآن خايف أني أفعل هذا الشيء. هذا موقع يدخل فيه يقول كيف تقتل والدك، فيعلمون هؤلاء، قد يستجيب لهم بعض الأبناء ويفعل. وهذا جاء يبكي متردد بين يعني أن ينفذ أو يرجع لوالده. ففتن عظيمة، ينبغي أن ندرك هذه الأمور. كان قديما الأب يخشى على ابنه من أن يجالس جليسا سيئا، هذا ليس جليسا يعني سيئا، وإنما هو مشرك وثني ويهودي ونصراني ومجوسي، يعني هذه نوافذ مفتوحة على الكفار والمشركين وعلى بيوت الدعار وعلى كل يعني خزى وكل مصيبة وكل رذيلة في أيدي أبنائنا الآن. فلا بد من رقابة مع الدعاء والتوجه إلى الله، لأن الفتنة عظيمة، فلا بد من التوجه إلى الله وسؤال الله عز وجل أن يقي المسلمين هذه الفتن، وإلا فتن عظيمة يعني مسلطة على هذه الأمة ويبذل فيها أموال طائلة. لا تظنون أن هذه عبث وضعت، هذه وراءها رؤوس أموال طائلة، وراءها أعداء المسلمين ومسلطة على المسلمين، يريدون صرف المسلمين عن دينهم إما بالشبهات أو الشهوات، ويصطادون المسلمين في هذه بهذه الوسائل. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: الطهارة حفظكم الله، الطهارة المتيقنة هل تزول بالشك؟ لا، العلماء يقولون اليقين لا يزول بالشك في كل شيء، إذا تيقنت الطهارة وشككت في الحدث فالأصل الطهارة، وإذا تيقنت الحدث ثم شكيت هل توضأت أم لا فالأصل عدم الطهارة، اليقين لا يزال بشك. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: كيف أعدل بين أمي وأبي عندما أعطيهم بعض المال؟ المطلوب هو بر الوالدين، وليس المقصود العدل هنا، العدل بين الزوجات والعدل بين الأولاد، وأما الآباء والأمهات فترضيهم، فإذا طلب الوالد شيئا أعطيته، وإذا طلبت الوالدة شيئا أعطيتها، ولا تميل لأحد الأبوين على حساب الآخر، فتسعى لبرهما والإحسان إليهم. لا تقل أنا أعطيت والدي 1000 ريال لن أعطي أمي إلا مثل هذا القدر، لا، هذا البر الوالدين لا يخضع إلى العدل وإنما إلى الإحسان بقدر ما تستطيع وبحسب الحاجة. الوالد يحتاج لنفقة تعطيه، الأم نفقتها قليلة تعطيها، مع أن حق الأم مقدم، فيسعى المسلم لبر والديه بقدر ما يستطيع، ولا يدخر عنهما شيئا يستطيع أن يحسن لوالديه، وإنما يبذل المعروف ويحسن إليهما ويترقب رضاهما بقدر ما يستطيع. أثابكم الله. يقول السائل: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أني سقت الهدي؟ هذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي منعه من التحلل هو أنه ساق الهدي، لأنه عليه الصلاة والسلام ساق الهدي من المدينة، وبعضه جاء به علي من اليمن، نحر 100 بدنة عليه الصلاة والسلام، فساق الهدي منعه سوق الهدي أن يتحلل، لأن من ساق الهدي لا يتحلل حتى ينحر.